بالنسبة إلى العمرة، لقد وفقني الله وبعض الإخوة لزيارة مكة المكرمة من أجل أداء مناسك العمرة، وحيث أنني أديت العمرة عن نفسي وثلاث عمرات أخرى أوهبتها للوالدين وزوجتي بالترتيب، وكنت في كل عمرة أتحلل وأذهب للتنعيم للإحرام بالأخرى، وحيث أن هذا العمل كان موضع جدال بيني وبين الإخوة من ناحية جوازه، الرجاء الإفادة عن هذا العمل وعن طريقته وحكمه وجوازه، جزاكم الله خيرا. الصواب أنه لا بأس بذلك، الحمد لله. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج مبرور ليس له جزاء وجنة، متفق على صحته. ولم يحدد مدة بين العمرتين، لكن إذا كانت المقاهي مضايقة للحجاج في أذى وزحمة فالأولى ترك ذلك إلى وقت الساعة. أما إذا كان الوقت لساعة وليس فيه إيذاء لأحد فلا حرج فيه إن شاء الله. إذا كان المعتبر عنهم من يفيد أو عاجزين لا يستطيعون العمرة ولا الحج لكبر السن أو مرض لا يرجى برؤه. جزاكم الله خيرا. وإذا كانوا أقوياء سماحة الشيخ، لا يتمنى عنهم ولا الحج عنهم. الأقوياء نعم لا الحج عنهم ولا الإكرام عنهم، بارك الله فيكم. وإنما الحج والعمرة عن إنسان كبير السن لا يستطيع الحج أو مرض لا يرجى برؤه، بارك الله فيكم. من فعل ذلك سماحة الشيخ؟ في الحج له، من فعل حج عن من لا يستحق، نعم، من فعل حجا أو عمرة عن من لا تجزي عنه، لا له، فحجته له. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.